الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب، قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع، فعل يفعل موزونه علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال متعدي نحو: علم زيد المسألة. ومثال لازم نحو: وجل زيد. هذا الباب كذلك هو من أبواب الثلاثي المجرد. وترتيب العلماء لهذه الأبواب كما مر معنا بحسب كثرتها، وكذلك بحسب خفة حركاتها. فهذا الوزن الذي فيه كسر العين في الماضي وفتحه في المضارع هو أثقل مما قبله، ولهذا تأخر، وهو أقل كذلك من جهة الأفعال. وكما قلنا كذلك الموزون هو أشهر أفعال الباب، هي أشهر أفعال الباب التي تجمع أكثر صفات الباب. فعلامة هذا الباب كما قال أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي مفتوحا في المضارع. علم يعلم، وقوله وبناؤه للتعدية غالبا كذلك، حتى تميز بين أفعال هذا الباب وأفعال غيره كما سبق. وقوله وقد يكون لازما لأجل أن يبين أنه لا يمنع أن يكون في أبواب هذا في أفعال هذا الباب شيء من الأفعال اللازمة، وعلمنا الفرق بين اللازم والمتعدي. ومثل باللازم علم زيد، وللمتعدي مثل للمتعدي علم زيد المسألة، وللازم بوجل زيد. ومما يذكر كذلك أن هذا الباب غالبا يكون في ذكر الصفات. انظر مثل علم ووجل، وهكذا كذلك ما هو بمعناه، وهذه كذلك صفة تعرف فيها أفعال هذا الباب. فأنت إذا رأيت فعل من الأفعال فيه صفات حسية أو معنوية فالغالب أنها تكون من هذا الباب. وهذا الكتاب عبارة عن كتاب مختصر، فلذلك هو يذكر أهم الأشياء التي لا تشتت المبتدئ، ولكن سيأتي بسطه في موضع آخر. قال رحمه الله: الباب الخامس، فعل يفعل موزونه حسن يحسن، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع، وبناؤه لا يكون إلا لازما نحو حسن زيد. طيب، وهذا الباب كذلك من أبواب الثلاثي المجرد، وتأخره لثقل الضم، فحركة الضم أثقل من الفتح، ولهذا كان كما قيل بابا واحدا، أي الضم في الماضي والمضارع. وهكذا كذلك كثرة الأفعال وقلتها في هذا الباب على هذا الترتيب، فأفعال هذا الباب أقل من الأبواب المتقدمة. وقوله رحمه الله تعالى أنه موزون حسن يحسن، هكذا ذكر رحمه الله، وبعضهم ربما تجدوه في كتب أخرى كرما يكرم، كرما يكرم، وذلك لأن بعضهم أخذ بشهرة هذا الفعل وبعضهم أخذ بشهرة ذاك الفعل، وكثر عند بعض المتأخرين أن الباب الخامس هو على هذا المعنى كرم يكرم، يعني أن هذا هو موزونه. وطبعا بعضهم يذكر تعليلات، وفائدة التعليل كما قلنا القياس، فقالوا كون هذا الباب لا يكون إلا لازما لأن اللزوم أثقل من التعدي، فلذلك لما كان هذا الموضع فيه ثقل من جهة الحركة فلزم فصار لازما. ولكن المسألة كما مر معنا الصحيح أنها بالسماع، الصحيح أنها بالسماع، ولكن هذه القياسة أو هذه التعليلات يستفاد منها أحيانا في بعض المواضع. ومما يذكر أن هذا الباب يختلف عما قبله، لأن قلنا الذي قبله في الصفات وهذا الباب في الغرائز، هذا الباب في الغرائز وهو أخص مما قبله، كله صفات لكن صفات هذا الباب غرائز، تقول حسن وكرم يعني كما نقول أخلاق. قال رحمه الله تعالى الباب السادس فعل يفعل موزونه حسب يحسب، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، وبناه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا، ومثال لازم نحو ورث زيد. وهذا الباب هو آخر أبواب الثلاث المجرد، وهو كذلك ترتيبه على قدر كذلك وجود وكثرة أفعاله وكذلك ثقل حركته، فالكسر في الماضي والمضارع أثقل من غيره من الحركات الأخرى. وقوله رحمه الله علامة أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع، هذا كما قلنا لأنه خلاف الأصل ولأنه أثقل من غيره ولأن أفعاله أقل، هذه كلها جعلته أن يكون الباب الأخير. وقوله بناء أيضا للتعدية غالبا لأجل يبين أنه ليس فقط للمتعدي أو ليس فقط للازم، بل يأتي منه هذا وهذا، ولكن المتعدي أكثر، وهذا من صفاته التي يعرف بها، من صفاته التي يعرف بها أي يعرف بهذا الباب. وأما صفات هذا الباب أو علامة أخرى فيذكرون أن هذا الباب قليل في الصحيح كثير في المعل، يعني يأتي فيه حرف علة، أكثر أفعال هذا الباب فيه حرف علة، ولهذا بعضهم قال أنهم لو عبروا بفعل غير حسب يحسب لكان أحسن. لماذا؟ ها؟ لأن حسب يحسب صحيح، حسب يحسب صحيح، لكن لعل العذر في ذلك هو أن هذا الفعل أشهر وأسهل الأفعال، فلهذا ذكروه لسهولته حتى يسهل ذكر الباب. ثم ذكر هذه المسألة وهذه الفائدة هو تبع. طيب، هل في شيء في هذا؟ طيب، إلى هنا إن شاء الله. بعضهم جمع هذه الأبواب الستة في بيت شعري، من يحفظه؟ ها؟ جمعوها في قولهم: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. فتح ضم يعني الباب الأول، نصر ينصر، وفتح كسر الباب الثاني، ضرب يضرب، وفتحتان الباب الثالث، فتح يفتح، وكسر فتح هو الباب الرابع، وضم ضم الباب الخامس، وكسرتان الباب السادس. طيب، إلى هنا إن شاء الله.